بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب السنة باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي للناس. قال فخرج عبد الله بن زمعة قال فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا فقلت يا عمر قم فصل بالناس فتقدم فكبر. قال فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا قال فأين أبو بكر وكان عمر رجل مجهرا قال فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله ونحن لا نزال في كتاب السنة والذب عنها ومعرفتها وما أحاط بها من الأمور والبدع وغيرها. يقول أبو داود رحمه الله باب خلافة أبي بكر أو استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يعني استخلاف أبي بكر في الصلاة دليل على استخلافه في الإمامة. الخلافة الكبرى، خلافة الصغرى تدل على أنه هو الخليفة رضي الله عنه الكبرى. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة قال عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا الزهري الزهري قال عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه قال عن عبد الله بن زمعة عن عبد الله بن زمعة يقول ابن زمعة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد به الوجع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام اشتد به الوجع أتاه بلال فقال يا رسول الله اجتمع الناس، الصلاة حضرت واجتمع الناس، صلاة يا رسول الله. قال مروا مروا من يصلي بالناس، ما قال مروا أبو بكر، قال مروا من يصلي بالناس. ولو قال مروا أبو بكر ما تقدم أحد، لكن قال مروا من يصلي بالناس. قصده عليه الصلاة والسلام أبو بكر، لأن الناس عارفين أنه ما يمكن يصلي بالناس بعد الرسول لا ببكر الصديق. قال مروا من يصلي بالناس، يعني أنه تعبان ما يقدر يخرج، لكن مروا من يصلي بالناس. فقام عبد الله بن زمعة وقال يا عمر أبو بكر ما هو موجود والرسول تعذر لا يخرج، صل بالناس يا عمر. فظل عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول يرضى وأن عبد الله بن زمعة جاي بكلام من الرسول، هذا اللي ظنه عمر رضي الله عنه. ولا ما يتقدم عمر الرسول، ثقيل عمر رضي الله عنه، ثقيل ما يتحرك إلا بدليل، لكن ظن أن عبد الله بن زمعة أو بلال آتينا له بخبر من الرسول أنه موافق الرسول أن يصلي عمر بالناس. فتقدم عمر رضي الله عنه وكبر وصلى ركعة واحدة، لم يصلي الصلاة كلها، لم يصليها اللي كنا وصلى الصلاة كلها هذا واهم، إنما صلى ركعة فقط. وحضر أبو بكر رضي الله عنه لما سمع الرسول صوت عمر وكان جهوري الصوت، صوت جهوري يرن في المسجد، فقال أين أبو بكر أين أبو بكر أين أبو بكر. استغرب الرسول عليه الصلاة والسلام، يأبى الله والمسلمون، يأبى الله والمسلمون أن يتقدم أحدا على أبي بكر، أن يتقدم أحد على أبي بكر. فحضر أبو بكر رضي الله عنه في هذه المناقشة وتأخر عمر وتقدم الناس، فغضب عمر على عبد الله بن زمعة وعلى بلال، قدمتموني بدون أمر من الرسول وبدون موافقته وتقدموني وتجعلون عرضة لشماتة الرسول ولغضبه، وصار يسبهم عمر رضي الله عنه. الشاهد أن أبو بكر تأخر عمر صلى صلاة، ثم لما قال الرسول رفع رأسه، الرسول رفع الحجاب وقال يا أبا الله والمسلمون، سمعه الناس كلهم، لما سمع عمر هذا وقد صلى ركعة تأخر، سواء أبو بكر حضر أو ما حضر ما يهمه، مدام الرسول ما رضي ما أصلي بالناس خلاص، فصلى ركعة ثم تأخر عمر رضي الله تعالى عنه، ثم حضر أبو بكر وصلى بالناس وأعاد الصلاة بالناس من الأول، أعاد أبو بكر الصلاة بالناس من الأول، لكن عمر لم يتم الصلاة كاملة، صلى ركعة واحدة بس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فدي قال حدثني موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال إن عبد الله بن زمعة أخبره بهذا الخبر، قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن زمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال لا لا لا ليصلي للناس ابن أبي قحافة، قال ذلك مغضبا. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا ما حصل، يقول حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك، ابن أبي فديك عبد الله قال حدثنا عن موسى بن يعقوب، عن موسى بن يعقوب قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عبد الرحمن بن إسحاق قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن زمعة، عن ابن زمعة عبد الله بن زمعة. القصة هي قال عبد الله بن زمعة أنه خرج من الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال بلال الصلاة يا رسول الله، اجتمع الناس، قال مروا أحد يصلي بنا، مروا من يصلي بالناس، مروا من يصلي بالناس، ما خص أحد عليه الصلاة والسلام. فلما خرج بلال وخرج عبد الله بن زمعة قالوا لعمر أبو بكر مو حاضر يا عمر، وأنت خليفة بعد أبو بكر، صل بالناس. فتقدم عمر رضي الله تعالى عنه إحسان ظنا بالاثنين ببلال وعبد الله بن زمعة، تقدم يصلي بالناس إحسان ظن على أن الرسول موافق عليه الصلاة والسلام، فتقدم وكبر وصلى ركعة، فأخرج الرسول رأسه من السجد من السترة ثم قال لا لا لا، يعني لا عمر لا لا لا، ثم قال يا أبا الله والمسلمون إلى آخره. فحضر أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك الساعة، وتقدم أبو بكر وأعاد الصلاة بالناس، ما بنى على صلاة عمر، إنما أعاد الصلاة من الأول وصلى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لكن عمر غضب على الاثنين، كيف تقدموني والرسول ما وافق، كيف يصير هذا، كيف يحصل أني أغضب الرسول أنا أصلي بالناس والرسول ما وافق، كيف يحصل هذا يا زمعة وأنت يا بلال. نعم. باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. قال رحمه الله حدثنا مسدد ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكر حاء، وقال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الأشعث عن الحسن عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا سيد، وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. قال أبو داود وقال في حديث حماد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. يقول أبو داود رحمه الله باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، وأن الإنسان يجتنبها، يجتنب الفتنة بلسانه وسيفه ويده. إذا حصل فتنة بين المسلمين ووقع قتال بين المسلمين، فالأفضل للمسلم أن يتجنب هذا، يتجنب هذه الفتنة أحسن له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كثيرا من الصحابة، قال ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال اكسر سيفك، سيف اللي معك اكسره، فسعد بن أبي وقاص كسر سيفه رضي الله عنه، وكثير من الصحابة اجتنب الفتنة وكسروا سيوفهم في فتنة معاوية وعلي. يقول أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد قال حدثنا علي بن زيد قال حدثنا الحسن قال عن أبي بكرة قال حدثنا الحسن الأول هو الحسن البصري عن أبي بكرة نفيع بن الحارث قال حدثنا ثم حول السند قال عن محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصار محمد الأنصاري قال حدثنا الأشعث يقال له بن أبي الشعثة ويقال له بن عبد الرحمن ويقال له بن سليم أو سليم، كل هذه الأسماء ينسب إليها. الأشعث ابن أبي الشعثة هذا مشهور، وإن قلت بن عبد الرحمن أو قلت بن سليم جائز. يقول حدثنا الأشعث قال حدثنا الحسن البصري عن أبي بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا سيد وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن الرسول خطب يوما عليه الصلاة والسلام ثم أخذ الحسن فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين وسيأتي في الحديث الثاني فئتين عظيمتين من المسلمين تقتتلان يصلح الله بينهما بهذا الرجل في الحسن بن علي رضي الله عنه. وحقق الله هذا الكلام لأنها معجزة معجزات النبوة، علامة من علامات النبوة ومعجزة معجزات الرسول أن يقع هذا بعد 40 سنة. الرسول يخطب بعد في سنة 11 أو 9 أو 11 أو 9 يخطب على الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، ولم يحصل هذا إلا في 45 من الهجرة حصل في 40 من الهجرة حين تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية في الملك. قال أنا متنازل ولا أريد ملكا ولا أحب أن أسفك دم العراقيين والشاميين، وإيش ذنبهم؟ كل واحد مسلم وصل السيوف بين هؤلاء، وهذا الملك لك يا معاوية. هذا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام قبل 35 سنة. يقول أبو داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. وقال في حديث حماد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. في حديث حماد أبو داود رحمه الله وغيره من أهل الأمهات من المصنفين يحرصون على الدقة على رواية الشخص، شخص قال كذا لازم أقول كذا، الشخص الثاني قال كذا لازم أنسب الكلام له، فهذا له كلام وهذا له كلام لازم أجيب كلام هذا وأجيب كلام هذا، لأن الوثيقة في نصه ونص الحديث إلى أهله، فإن الوثيقة الجمود فيهم والثبوت في نصه لأهله، نص الحديث قال لفلان كذا وكذا وقال لفلان كذا وكذا، لا تجمع الحديثين وهذا قال لك شيء وهذا قال لك شيء، لا تجمعهم، كل هذا له كلام وهذا له كلام. فهذا داب الأمهات الستر رضي الله عنهم والموطأ والإمام أحمد وغيره من المصنفين، إذا اختلف الراويين بحديث أو بكلمة لو كلمة واحدة قالوا فلان قال كذا وفلان قال كذا. هذا أبو داود قال حماد كذا، قال حماد لعل الله أن يصلح به، وقال غير حماد يصلح به بدون لعل، يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد قال حذيفة ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك الفتنة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي ابن الحر من الطبقة العاشرة قال حدثنا عن يزيد بن زريع عن هشام قال حدثنا عن محمد بن إسحاق المطلبي، وهشام اللي مضى هو بن حسان، ومحمد اللي بين يدينا هو المطلب بن إسحاق صاحب السير. قال حدثنا هو محمد بن سيرين هو أيضا محمد بن سيرين مو بن إسحاق. قال حدثنا محمد بن سيرين قال نعم محمد بن سيرين عن حذيفة قال قال حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول حذيفة ما أحد يسلم من الفتنة ما أحد يتأتي الفتنة هو حي فيسلم منها إلا محمد بن مسلمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا رسول الله أخشى الفتنة قال لا تضرك الفتنة قال لا تضرك الفتنة فلا تضره الفتنة محمد بن مسلمة رضي الله عنه اجتنب الناس ولا ضره فتنة ولا شيء حضر الفتنة في علي ومعاوية لكن اجتنب الناس ما فقعت لا مع هذا ولا مع هذا فحذيفة يقول لا يمكن أن أحدا تدركه الفتنة إلا يأتيه من شيء منها إلا محمد بن مسلمة فقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تضرك الفتنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبي بردة عن ثعلبة بن ضبيعة قال دخلنا على حذيفة فقال إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا قال فخرجنا فإذا فصات مضروب فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة فسألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن مرزوق عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن الأشعث بن سليم عن الأشعث بن سليم قال حدثنا أبو بردة أبو بردة قال أبو عن ثعلبة بن ضبيعة عن ثعلبة بن ضبيعة قال حدثنا قال دخلنا على حذيفة ثعلبة بن ضبيعة يقول دخلنا على حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فقال نعم فقال حذيفة إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا قال فخرجنا فإذا فصات مضروب. يقول إن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال لزائريه إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتنة أعرف رجلا من الصحابة لا تضره الفتنة. يقول فخرجنا إلى صحراء فوجدنا فسطاط خيمة كبيرة مبنية هناك وفيها محمد بن مسلمة فأخبرهم أنه ما دام الحرب قائم بين العراق والشام فأنا لا ألج المدن مدنكم كلها حرام علي حتى تنجلي الفتنة فأنا أجلس في هذا الفسطاط أجتنب الفتنة حتى تنجلي وتذهب. فالشاهد يقول لما دخلنا عليه أخبرهم أنه اجتنب الفتنة بهذا الفسطاط في البر في البرية وعنده أولاده وعنده بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد يقول لا يمكن أن ألج مدينة من مدنكم حتى تنجلي هذه الفتنة لأنه عصم من الفتنة في قول الرسول لا تضرك الفتنة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ضبيعة بن حسين الثعلبي بمعنى. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال حدثنا أشعث بن سليم قال حدثنا أبو بردة السند الأول قال حدثنا عن ضبيعة بن ثعلبة كما قال عن بمعنى الحديث الأول أنهم ولجوا على حذيفة بن اليمان فقال إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتنة فخرجوا ووجدوا محمد بن مسلمة أشار إلى حذيفة قال هو هناك في تلك المكان. فلما خرجوا وجدوا فسطاط كبير خيمة كبيرة فيها محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه أرضاه فقد قال له الرسول لا تضرك الفتنة. عاد أخبرهم هو بالسبب اللي جعله ينفرد عن الناس بهذه الخيمة الكبيرة ويصير يستضيف الناس بدون الناس يستضيفونه يقريهم في هذه الخيمة قال لا ألج ولماذا لا تلج المدن قال ما ألج المدن ما دام الفتنة فيها أنا أجلس في الصحراء فإذا انجلت الفتنة رجعت إلى المدن. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهزلي قال حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن عن قيس بن عباد قال قلت لعلي رضي الله عنه أخبرنا عن مسيرك هذا عهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ فقال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولكنه رأي رأيته. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل أيضا ابن إبراهيم الأخير هو ابن علي والأول الدمشقي الهذلي قال حدثنا الهذلي الدمشقي بلده الدمشق قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن الحسن قال حدثنا قيس بن عباد قيس بن الحسن البصري يحكي عن قيس بن عباد يقول قلنا لعلي رضي الله تعالى عنه العهد إليك الرسول بشيء في مشيك هذا مسيرك هذا لتقاتل معاوية تأخذ أهل العراق بكاملهم لتقاتل معاوية بالشام بأهل الشام ويضرب بعضكم بعض هل عهد إليك الرسول بشيء من هذا؟ قال لا ولكنهم أدخلوا أصابعهم في حلوقنا مسكونا سكوا تلابيبنا وندافع عن إيش نعمل؟ يقولون هاتوا قتلت عثمان أنا ما أعرف قتلت عثمان حتى أعطيهم إياه إنما هي حيلة حيلة من معاوية ولكن بن قاسم ندافع عن أنفسنا والذي حصل أنه قاتل المخوارج 45,000 قبل معاوية وبعد ذين أتت فتنة معاوية. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن الفضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا عن أبي نضرة عبد الواحد بن عبد الملك قال ابن قطعة قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال عليه الصلاة والسلام تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. يقول تمرق مارقة في آخر الزمان تمرق مارقة يقاتلها أولى الطائفتين في فرقة من المسلمين يعني عند فرقة معاوية وعلي تخرج الخوارج فيقاتلهم أولى الطائفتين بالحق قاتلهم علي رضي الله عنه وقتلهم حتى وجد الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الجعرانة غزوة أوطاس لما غزوة حنين لما وزع الأموال جاءه الرجل هذا وقال يا محمد اقسم فإنك لم تعدل قال ويحك أو قال ويلك إذا لم أعدل أنا في زماننا من يعدل بين المسلمين من يعدل؟ فقال يخرج من ضئضئي هذا يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعود. السهم إذا خرج من الرمية ما يعود خلاص. إذا خرج من الرمية إذا ضرب الجسم وخرج من الجسم سواء حيوان أو آدم أو شيء ما عاد يرجع السهم لأنه شوكة مثل الشوكة خشبة مبرية إذا ضربت وخرجت من الجسم ما عاد تعود إليه. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود إليه. فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه في النهروان 45,000 فوجدوا صاحب السفنة زيد ديود له فيها شعرات وجدوا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه. نعم. باب في التخير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا عمرو يعني ابن يحيى عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء. يقول أبو داود رحمه الله باب التفضيل بين الأنبياء أو التخيير بين الأنبياء هل يجوز؟ تقول لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تفضيل نبي على نبي حتى هو يقول لا تفضلوه. يقول عليه الصلاة والسلام يقول أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تخيروا، تجعلوا واحد خيرا من الثاني لا تخيروه. والسبب كما سيأتي في الحديث الآن أن يهوديا قال والذي فضل موسى على جميع الأنبياء على جميع الخلق، يهودي قال عنده أنصاري يتخاطبه إياه ويتبايعون، قال اليهودي والذي كرم موسى وفضل موسى على جميع الخلق فلطمه، الأنصاري أخذ بيده ولطمه على كفه، فجاء اليهودي مشتكيا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هذا يا محمد هذا لطمني، قال ما الذي قال؟ قال يا رسول الله يقول الذي فضل موسى على سائر الخلق حتى أنت، قال لا تفضل، غضب الرسول غضبا شديدا وقال لا تفضلوني على الأنبياء فإني أول من يخرج من الأرض، أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى ماسكا بساق العرش، لا أدري الخريص انفجت الأرض عنه انفرجت عنه قبلي أم أنه جوزي بالصعق بالصعقة التي صعقها عند الطور لما سأل ربه النظر إليه صعق موسى، فجوزي بتلك الصعقة اللي صعق أم أنه فتحت الأرض له قبلي فيكون أفضل مني، وش يدري؟ لا تفضلوا بين الأنبياء. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا أبو العالية الرياحي مالك بن حارث قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس. ما ينبغي لعبد يعني حتى نبي ولو نبي مرسل لا ينبغي أن يقول إنه خير من يونس بن متى. ليش؟ مش السبب يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض يونس بن متى على سائر الأنبياء، يعرضه لا ينبغي لنبي أو ينبغي لأحد أن يقول هو خير من يونس بن متى، لأن يونس رضي الله تعالى عليه الصلاة والسلام حصل له ما حصل، حصل له من الله تعالى وتقدس بأنه خرج من قومه مغضبا ثم حبسه ربنا في الحوت 3 أيام ثم أخرجه مثل الذرة لا يستطيع أن يحمي شيء، وحماه الله بشجرة اللقطين ثم أرسل له غزال ترضعه حتى انتهى نموه انتهى أغنى. ثم أرسله مرة ثانية إلى قومه وهم قد تابوا وأصلحوا، فلولا كان قرية آمنت فنفعه إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم إلى حين. يقول الله تعالى وتقدس في هذه الآية ما هناك أمة من الأمم يحق عليها العذاب إلا ويأتيها العذاب إلا قوم يونس حق عليه العذاب ووصل إليها وكشف. ليش؟ لأنهم خرجوا من المدن كلها إلى الصحاري يصيحون إلى الله ويجأرون إلى الله، فرقوا بين الأم وولدها وبين الناقة وفصيلها وبين البقرة وحسيلها وبين النعجة وطفلها وبين كذا، وصاحوا صيحة شخص واحد، صيحة واحدة، الحيوانات تصيح والأوادم تصيح والعالم تصيح، فربنا رحمهم تعالى وتقدس من فوق 7 سماوات رحمهم وكشف عنهم العذاب. ما كان أمة من الأمم يحق عليها العذاب ويصل إليها إلا ويكشف إلا قوم يونس، لأن الله مريد بهم خير وأتاهم نبيهم بعد ذلك وصار يسوسهم سياسة النبوة إلى آخره. فيونس عليه الصلاة والسلام أبقى ثم أهداه الله تعالى ثم حبسه الله 3 أيام في بطن الحوت ثم أخرجه ثم أرسله إلى قومه لما تكمل نموه كمل منومه أرسله إلى قومه وجد قوما صالحين وصار يسوسهم سياسة النبوة. لهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لأحد أن يقول هو خير من يونس بن متى، لأنه خلاص النبوة هي النبوة، نبي مرسل ولا حصل عليه إلا أنه صغيرة من صغائر الذنوب اللي تحصل على الأنبياء والرسل، صغائر الذنوب ما عصم منها أحد لا نبي ولا مرسل، ما عصم أحد مرة واحدة، ولكن الكبائر لا، الكبائر معصوم منها، وما فعله يونس من الصغائر لا شك في هذا، لكن الله أرجعه ومن عليه وأرسله إلى قومه وقد هداهم تعالى وتقدس ومن عليهم ورحمهم. فلا ينبغي لأحد أن يقول أنه خير من يونس بن متى، لهذا يعرف بيونس بما حصل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني. عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم. إسماعيل بن أبي حكيم قال عن القاسم بن محمد. عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابن الجناحين قال: أن النبي نعم عليه الصلاة والسلام قال: ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن. قال عبد الله بن جعفر: يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لنبي أن يقول إنه خير من يونس بن متى. يونس بن متى ما ينبغي لنبي أن يقول إنه خير منه. يونس بن متى عليه الصلاة والسلام قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعداس: أين أنت؟ من أين أنت يا عداس؟ قال: من نينوى. نينوى بلد النبي، بلد النبي يونس. قال: كيف عرفته؟ قال: هو نبي وأنا نبي. فقال إنه عداد يقول: نينوى عند سنجار، سنجار بلد في الموسم. عن أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رجل من اليهود: والذي اصطفى موسى. قال: فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي. قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش في جانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. قال أبو داود: وحديث ابن يحيى أتم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب. حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا ومحمد بن يحيى بن فارس. ومحمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا يعقوب. يعقوب بن إبراهيم بن سعد رضي الله بن عبد الرحمن بن عوف قال حدث عن أبيه إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال حدثنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي سلمة وعن عبد الرحمن الأعرج. وعبد الرحمن الأعرج بن هرمز قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رجلا من اليهود لطم رجل من الأنصار. ليش؟ لأن الأنصار واليهود يتبايعاني، فقال: لا والذي، يعني ما أبيعك، لا والذي اصطفى موسى على سائر الأنبياء. فلطف، أخذ الأنصار غيرة على الرسول عليه الصلاة والسلام، أخذ يده ولطمه مع خده مع أصابره حتى أدار رأسه. فجاء اليهودي مشتكيا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، هذا لطمني. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تلطموه وهو بيننا وبينهم عهد وميثاق. قال: يا رسول الله، إنه قال: الذي اصطفى موسى على سائر الأنبياء، حتى عليك أنت ما يمكن، فأنا لطمته. قال: لا تفضلوني على موسى، فإن أول من تنشق عن عرض لفظ، أول من تنشق عنه الأرض الرسول عليه الصلاة والسلام، فأجد موسى قد شقت عنه الأرض وباطش على ساق العرض، واقف وباطش بيده على ساق العرض، فلا أدري هل انشقت الأرض عنه قبلي فيكون أفضل مني. لا شك أن أول من تشق الأرض عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأجد موسى باطشا على ساق العرش واقف، فلا أدري سوعق جوزي بصعقته الأولى التي طلب من ربه أن يرى ربه فجك الجبل وصعق موسى، أم أنه أخرج قبلي من الأرض، انشقت عنه الأرض قبلي، فلا تفضلون على موسى ولا على أحد من الأنبياء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مختار بن فلفل يذكر عن أنس قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البرية قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس قال حدثنا مختار بن فلفل مختار بن فلفل ويقال له المختار بن فلفل قال حدثنا عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا خير البرية يقول للرسول عليه الصلاة والسلام يا خير البرية فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو خير البرية لا شك حتى خير من إبراهيم ومن موسى لكن يخبر الناس بالتواضع ولا تغلون في الرسول لأن لا يغلو الناس في محمد عليه الصلاة والسلام فيهلكوا إذا غلت الأمة بالرسول هلكوا لا شك في هذا وسلكوا طريقا غير طريقه وهو راعي يذب عن يأتي بالناس إلى الطريق الصحيح المستقيم فلا تغلو بالرسول حتى تفضلوه على سائر الناس فيحصل فيه غلو ويحصل فيه انتكاد ويحصل فيه أن تخرجوا عن الطريقة التي مشى عليها عليه الصلاة والسلام فقال ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام والأولى قال ذاك موسى باطشا بساق العرش أما أن الأرض فرقت عنه قبلي فيكون أفضل مني وإلا أنه جوزي في الصعقة الأولى فلم يصعق يعني مرة واحدة ما مات مرة واحدة صعق في الصعقة ومات في السابق خلاص كفو أحياه الله كذا خلاص يعني كذته الصعقة لكن ما أدري هل هذه أجازة هذيك أم أنه صعق مع الناس ومات مع الناس وقبر مع الناس ثم فرقت عنه الأرض قبلي ما أدري هذا كلام الرسول تواضعا عليه الصلاة والسلام لئلا يغلو الناس به يغلو أمته تغلو أمته به فتسلك طريقا غير طريقة تسلك الناس إذا غلوا به وفضلوه على الأنبياء وفضلوه على كذا وكذا وغلوا به وأطروه وصاروا يشيدون به في كل محفل وفي كل شيء سلكوا طريقا غير طريقه عليه الصلاة والسلام وهذا ما لا يريده هذا الشيء ما يريده لأمته يريد أن تستقيم الأمة تستقيم على صراط مستقيم حتى تصل إليه عليه الصلاة والسلام فوق الحوض على منبره يرحب بالأمة حينما تدنو إليه وتدخل مع الأبواب لها سرير أبواب الجنة لها سرير ويرحب مرحبا مرحبا مرحبا بهذا هلموا هلموا تفضلوا تفضلوا فكل يرد على حسب حاله ويأخذ من الحوض كيسان ويشرب كيسان أكثر من نجوم السماء كل يأخذ كأس ويشرب من هذا الحوض ولا يظمع أبدا إذا شرب لكن من المشكل أنه يذاد عنه من يغلون فيه اللي يغلون فيه ويتعدون الحدود قد يخرجون عن طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام يذاد من أمتي أناس فأقول يا ربي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ارتدوا عن الإسلام وارتدوا عن دينهم ورجعوا إلى على عقابهم القهقرة فلا تدري يا محمد ما فعلوا بعدك سحقا لهم وبعدا سحقا لهم فتأخذهم الملائكة بسياط من نار نعوذ بالله وتقذفهم في جهنم من أمة محمد كثير من أمة محمد بهذا الشكل فمن زعم أنه على الطريق وأنه على طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يغلو به أو يزعم أنه يعلم الغيب أو يعزم أنه كذا وكذا فهو خارج عن دين الإسلام وعلى طريق غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام لأن كل كلمة من الرسول على صحابته فيها تواضع وفيها أنك لا تغلو فيه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله جاءت لفظة عبد في القرآن بأربع آيات أو خمس آيات عبده ورسوله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أليس الله بكاف عبده إلى آخره يجي خمس آيات أو ست آيات كلها عبده وأشرف اسم وأشرف لقب أن يكون عبد لرب العالمين تعالى وتقدس نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع يقول عليه الصلاة والسلام، يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد، الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا عن أبي عمار، عن أبي عمار قال عن عبد الله بن فروخ، عن عبد الله بن فروخ قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لا شك، لا شك أنه سيد ولد آدم، شئنا أم أبينا هو سيد ولد آدم، شئنا أم أبينا هو سيد ولد آدم، لا شك في هذا، إلا في محلين ما تقول سيد، ولا فسيد الليل والنهار، ما بغيت تقول سيدنا سيد الليل والنهار لا كذلك، إلا في الصلاة، في الصلاة لأنه ما ورد أخبر الرسول الصحابة بأحاديث لم يذكر فيها سيد، وإلا في الخطبة ما تقال، وما عدا الخطبة والصلاة فإنك لك أن تلهج بسيدنا إلى يوم القيامة، إلهج الليل والنهار، إلهج بسيدنا، بس لا يكون إطراء ولا يكون على وجه الغلو ولا يكون على التفضيل، على وجه التفضيل فتهلك الإنسان، ما تنفعك سيدنا ما تنفعك، لابد أن تكون على طريقة الإنسان، طريقة مستقيمة ودرج عليها الصحابة والتابعون وتبع الأتباع، حتى عن هذه الطريقة يمنة أو يسرة هلكت الإنسان وسلكت طريقا غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وأول من تنشق عنه الأرض، أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض، لا شك في هذا. نعم. وأول شافع وأول مشفع، أول شافع وأول مشفع هو عليه الصلاة والسلام، لا شك في هذا، أول من يخر تحت العرش حينما تجتمع الخلائق أمام رب العالمين، محصورين أمام رب العالمين، الشمس تدنو منهم قدر ميل، والعرض أحد أحيانا يطرح الإنسان إلى رأسه تعذيبا على تعذيب، وأحيانا إلى عنقه، وأحيانا إلى ديده، وأحيانا إلى السرة، وأحيانا إلى الكعبين، إلى الركبتين، وأحيانا إلى الكعبين، وبعضهم لا تأتيه الشمس ولا تضره الشمس، انظر بعض العباد الصالحين لا تضره الشمس، العالم غرقانين من الشمس وهذا لا تضره قاعد، وبعضهم يظل بظل العرش وما لا ظل إلا ظله، فمن يشفع، من يشفع لهذا العالم، العالم اللي اجتمعت في هذا المكان وحصرهم، حصرهم الكرب والهم والحزن، من يشفع لهذا العالم هذا عند رب العالمين وقد غضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده، انظر غضب غضبا تعالى وتقدس لم يغضب قبله ولا بعده، من يستطيع يشفع، من يستطيع فك الكرب هذا، من يستطيع يفرج على أمة محمد وغير أمة محمد، الأمم كلها واقفة، من يستطيع يفك كرب هؤلاء اللي واقفين في مكان لا يستطيع إنسان أن يزحزح نفسه عنه، قدميك بس قدميك، وعندك الثاني والثالث والرابع كل له قدميه بس، فيأتي عليه، يأتون الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم بعد ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيخر تحت العرش أنا لها أنا لها، فيخر تحت العرش ويفتح له بمحامد، فيقال له بعد مدة طويلة بعدما يثني على الله تعالى تقدس ما هو أهله، يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، فهو أول شافع عليه الصلاة، لا شك في هذا أنه أول شافع، لكن كونه أول شافع وكونه سيد وكونه عليه الصلاة أفضل الخلق لا يجعلنا نزيد عليه، لا يجعلنا نجعله نعطيه شيء ليس له، لا يجعلنا نعطيه أشياء ليست له، اللي لربنا لربنا واللي له هو نعطيه إياه، فربنا تعالى وتقدس هو الذي كرمه بالرسالة وهو الذي أعطاه الفضل هذا وهو الذي أعطاه الشفاعة وهو الذي قبل شفاعته وهو الذي كرمه تكريما لا مزيد عليه وفضله على سائر المخلوقات في السماء وفي الأرض، فضله على سائر في السماء وفي الأرض، لكن لا يجوز لأمة محمد أن تزيده عن شيء تعطيه من حق الله تعالى وتقدس، نسلب حقوق الله ونعطيه يعلم الغيب ويعطي الجنة وأنه كذا وأنه كذا وأنه يفعل كذا وأنه يفعل كذا، كل هذا خروجا عن طريقته عليه الصلاة والسلام وعن ملته، أعطه المنزلة اللي أعطاه الله إياه أنه عبد ولا تتعد هذا، عبد فعل عليه الصلاة والسلام ولا تتعدى أنه عبد وأنه رسول وأن الله كرمه بالرسالة وأن الله من عليه بعد بتكريم الرسالة، يقول الله تعالى وتقدس ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد علينا به وكيلا، لا إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبير. نعم نعم، فضل الله على نبيه كبير، وفضل الله علينا نحن بإرسال محمد كبير، فضل الله على محمد كبير، وفضل الله علينا نحن بإرسال محمد إلينا كبير، لا شك في هذا. ففضل الله على محمد كبير، لكن لا يجوز أن نرفع عن منزلته التي أعطاه الله. أعطاه الله منزلة أعطه إياها، ربنا له منازل، لا يمكن أن تأخذ منزلة ربك وتعطيه مخلوقات فتكفر، تخرج عن دين الإسلام الإنسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المتوكل الأسقلاني ومخلد بن خالد الشاعري المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري أتبع لعين هو أم لا، وما أدري أوزير نبي هو أم لا. يقول ما أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المتوكل، محمد بن المتوكل قال حدثنا محمد ومخلد بن خالد، ومخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر، معمر بن راشد قال حدثنا ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أدري تبع لعين ولا لا، هو كافر ولعين ولا لا، ولا أدري عزير هو نبي ولا لا. هذا كله قبل الوحي، أتاه الوحي عليه الصلاة والسلام بأن تبع مسلم وأن عزير نبي، فصار يترضى عن تبع وصار يترضى عن عزير ويصلي عليه، وأنه نبي، نبي لليهود لا شك أنه نبي، بل اتخذوه ولد. اليهود اتخذوا، قال كثير منهم اتخذ عزير ابن لله كما اتخذت النصارى عيسى ابن الله. فالشاهد أن الرسول قال هذا قبل أن ينزل الوحي، بعدما نزل عليه الوحي صار يصلي على تبع الأخير أكرم، أكرم أسعد كرب يصلي عليه، وصار يقول للناس أن عزير النبي لليهود، نبي مرسل لليهود. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال إن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء وأولاد علات، الأنبياء وأولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. يقول عليه، يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب قال حدثنا، ثم قال عن يونس في نسخة، عن يونس قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري، يونس بن يزيد الأيلي يعني، قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، يعني الأب واحد والأمهات شتى، أمهاتهم شتى، يعني الشريعة واحدة، الشريعة الدين التوحيد العقيدة واحدة من لدن آدم عليه الصلاة والسلام حتى يوم القيامة، شريعتهم واحدة لا يمكن أن تتفرق، والفروع تتفرع، الفروع الشرائع، الفروع الفروع الأحكام، الأحكام الشرعية مختلفة، مثل الأمهات الشتى، الأب واحد وهي العقيدة التوحيد، وعقيدة التوحيد والدعوة إلى الله تعالى وتقدس من آدم ونوح، أول رسول نوح، من نوح عليه الصلاة حيث أرسل لقومه كفار إلى يوم القيامة إلى محمد آخر الأنبياء. الأولاد علاد يعني أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، الأب واحد والأمهات شتى، هذا هذا هذا. والشرائع الفروع، فروع الفقه والشرائع والأحكام شتى كثيرة، لكن التوحيد واحد، التوحيد واحد والعقيدة واحدة، كل نبي كما ذكر الله في سورة الأعراف وسورة هود وسورة غيرها: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كل نبي الرسول يبعث إلى قومه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحده لا شريك ولا تشركوا به شيئا، كل نبي يقول اعبدوا الله. فجميع الأنبياء دعوتهم واحدة وهي إلى الإسلام، ندعو الناس إلى الإسلام، وأما الشرائع التي هي الفروع والأحكام هذا له أحكام وهذا له أحكام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هيمنت شريعته على جميع الشرائع وأبطلت جميع الشرائع إلا ما وافق شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأيدتها شريعتنا، فهي باقية إلى يوم القيامة باقية مع الشريعة مع شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما نسختها شريعة الرسول فهي منسوخة خلاص من الشرائع. يعني أحكام نزلت أحكام على إبراهيم وعلى موسى وعلى داود وعلى نوح وعلى عيسى وعلى الأنبياء الذين أرسلوا إلى قومهم، كل واحد نزلت عليه شريعة، لكن هذه الشريعة ما صار منها حقا وبقي أنزله الله تعالى على رسوله في القرآن وفي السنة أنها تؤيده شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان انتهى أو انتهى عمل به أو لا سبيل إلى معرفته أو أنه ليس له موضع. اليوم نسخته شريعتنا كلها، نسخ ولغى كل ما كان معهم نسخ ولغى، فشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام نسخت الشرائع وهيمنت عليها كلها. نعم. قال رحمه الله: باب في رد الإرجاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة العظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يقول أبو داود رحمه الله: باب في رد الإرجاء. باب في رد الإرجاء. الإرجاء هو التأخير. المرجاء نعوذ بالله مثل القدرية، ما نفرد كل بدعة منهم من البدع اللي خرجت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كلها شر من الثانية، كل واحدة شر من الثانية. فالإرجاء هو أنك إذا كنت مؤمنا لا يضرك شيء، خلاص لو تفعل كل شيء حتى لو تكفر وتخرج من الإسلام وتشرك فأنت مؤمن، يعني معناه إبليس مؤمن وفرعون مؤمن وجميع الكفرة في مكة مؤمنون، ما يضرهم إذا صار مؤمنا ما يضر شيء، ما يلحق، يعني يرجئونه يؤخرون الأعمال الشريرة عن الإيمان. فإذا كنت مؤمنا بالله خلاص ما يضرك شيء حتى لو أشركت أو كفرت أو فعلت ما فعلت. فالإرجاء نعوذ بالله شر من مثل البدع، من البدع الشريرة مثل القدرية والمتردية وغيرها، مثل الجهمية والمعتزلة وغيرها مثلها. الإرجاء أنه يؤخرون الأعمال السيئة عن الإيمان، فعندهم من إبليس مؤمن وفرعون مؤمن لأنه ما يضره شيء حتى لو كفر، مدام مؤمن خلاص كفى. فالإرجاء نعوذ بالله بدعة شريرة خبيثة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار قال عن أبي صالح عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 70. الإيمان 70 شعبة. وسبق أن قلنا إن البضع ما بين 2 إلى 9، البضع ما بين 2 تقول 1 2 امسك 2 إلى 9 هذا البضع، تقول مثلا 3 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 إلى 9 يسمى بضع وسبعون شعبة. يجوز أن أكون 7، جاء بعض الألفاظ أنه 77 شعبة، وبعض الألفاظ 8 وبعضها 4 وبعض إلى آخره. فالمهم أنه 70 شعبة، أعلاها إماطة العظم يعني الأذى، العظم إذا كان يؤذي الناس في الطريق مرمي في الطريق شيله الإنسان لا يعثر بحمى أو يعثر بكذا أو يعثر بنصار يؤذي الناس، إماطة الأذى عن الطريق، لفظ البخاري إلى إماطة الأذى عن الطريق. ونعم أفضلها قول لا إله إلا الله، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العظم عن الطريق يعني إمادة الأذى. أفضل الشعب هذه لا قول لا إله إلا الله لا شك في هذا، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق قال هنا العظم. والحياء شعبة من الإيمان، ليه أفرد الحياء؟ ليه ما صار مع 77؟ يقول لأن الحياء له ميزة أخرى، الحياء له ميزة أخرى والحياء شعبة من الإيمان. ما قال مع السبعة، السبع والسبعين فأفرده مع أنه داخل فيها، لكن الحياء شعبة من الإيمان، ببين للناس أن فضل الحياء أفضل من الشعب الأخيرة، أو أفضل هذا قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يعني انتبهوا، أخرج الحياء من الشعب ليبين للناس فضل الحياء، لأن اللي ما يستحي، إذا ما تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اعمل ما تشاء إذا كنت لا تستحي. فالحياء إذن من الإيمان، الحياء من الإيمان بالله تعالى وتقدس، والخوف من رب العالمين يجعلك الإنسان تستحي من أن تعمل معاصي، تستحي أن تعمل كذا، تستحي أن تعق والديك من الله، تستحي أيضا أن تفعل كذا تفعل كذا من المعاصي. نعم. وقال قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال سمعت ابن عباس قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعب شعبة بن الحجاج قال حدثنا عن أبي جمرة عن أبي جمرة نصر بن عمران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أتته وفود بني ربيعة وفود عبد القيس وهم الربيعة وقد اشتكوا أنهم لا يستطيعون الوصول إليه من مضر، ربيعة ومضر أخوان، ربيعة ومضر أخوان، هذا له قبيلة وهذا له قبيلة، هذا له نسل، هذا نسل نسل وهذا نسل نسل، فمضر استولى على الحجاز كله وبعض نجد وبعض اليمن وبعض الشمال، وربيعة استولى على الشرق كله وبعض أيضا اليمن وبعض الشمال، لكن هؤلاء قبيلة مضر وهؤلاء قبيلة ربيعة، تتفرع عنهم جميع الأفخاذ وجميع القبائل التي في الأرض، فربيعة ومضر وأنمار وإياد هؤلاء أولاد نزار الذي سبقت قصته، وأنه قال تحاكموا إلى الجرهم الأفعى الجرهم إلى الآخر. فالشاهد أنهم أتوه فقالوا فقال أوصيكم بالإيمان، قالوا وما الإيمان يا رسول الله؟ قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة والزكاة وأن تؤدوا الخمس. ما ذكر الحج لأنه يجوز أنه ما فرض، أو أنه رايح يحجون فيما بعد، أو أنه يذكر لهم، أو أنه سيرسل لهم رسول يبين بعض الأحكام التي ما بينها عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه ذكر الأركان، أركان الإسلام التي وردت ذلك اليوم، فأخبرهم أن الإيمان هو الإسلام، أركان الإسلام الظاهرة وأركان الإيمان الباطنة، هذا كله يسمى إيمان، كله أركان الإيمان الباطنة هي أركان الإسلام، وأركان الإسلام الظاهرة هي أركان للإيمان. فالإيمان مجتمع بين الإسلام والإيمان والإحسان كما سيأتي في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين العبد والكفر ترك الصلاة، هذا تحذير للناس من ترك الصلاة، لا سيما أهل زماننا اليوم ومن قبلهم أيضا، تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة. بين الكفر والعبد ترك الصلاة، ما بينك وبينها لا، العهد الذي الحديث الثاني العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصلاة معناه أنك تترك الصلاة الوقت هذا حتى يخرج، ثم تترك الثاني حتى يخرج، ثم تترك الثالث حتى يخرج، وتدعى يقال لك صل، فإذا رفض فإنه يقتل. وتارك الصلاة حتى كسل، تارك الصلاة حتى كسل وتهاون حتى له كسلان، قال أنا كسلان ما أقدر الحين، أنا تعبان اتركوني شوية كذا كذا، حتى خرجت الأوقات الثلاثة. وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يقسم ولا وليس في قبور المسلمين يدفن، وماله فيء ولا يقسم ولا يكفن، وماله فيء ولا يكفن وما وليس في قبور المسلمين يدفن، ما يدفن مع قبور المسلمين ولا يكفن، بل يرمى مثل جيفة الحمار، يرمى بين صخرتين مثل جيفة الرحم، لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه يآذي المسلمين. الكافر إذا دفن بين المسلمين آذاهم، تزفر جهنم، جهنم تزفر. يقول الربيع مولى سليمان يقول رأيت الإمام أحمد رحمه الله وقد دفن جنب بشر المريسي، فرأيت مصفر ليلة من الليلات، رأيت في النوم وجهه مصفر مصفر وليس عادته كذلك. فقلت ما لك يا أبا عبد الله؟ قال إن جهنم زفرت على بشر المريسي فتأذينا. انظر الجوار كيف يصير، جوار الجوار الكافر إذا دفن جنبك الإنسان كيف يصير أذيتك الإنسان. قال دفن جنبنا بشر المريسي فزفرت زفرة، فزفرت جهنم عليه فتأذينا مما ترى، فصار مصفرا وجهه رضي الله عنه أرضاه. الشاهد أنه ليس وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يكفن وليس في قبور المسلمين يدفن. هذا معتقد المسلمين كافة، أنه إذا تركها، بعض العلماء يقول إذا تركها عامدا، وأما كسل وتهاون فإنه يدعى لعل الله أن يهديه، مدام تهاون وكسل لعل الله يهديه، لكن متى يتوب وإلى متى ندعوه؟ خرج وقت الظهر، خرج وقت العصر، خرج وقت المغرب، خرج وقت العشاء، خرج وقت الفجر، إلى متى وحنا ندعيه وهو ما يصلي؟ إلى متى؟ فالشاهد أنه يقتل بإجماع المسلمين، إذا ترك عمدا يقتل بإجماع المسلمين، ما في أحد أثناء. وأما كسل وتهاون ففي خلاف، الإمام أحمد يقول يقتل تارك الصلاة ولو تهاون وكسل يقتل إذا دعي وقال لا، وماله في ما يرثه ولا المسلمون ولا يرثه الكفار، أقرباه الكفار ما يرثونه وأقرباه المسلمين ما يرثونه. ليش؟ لأنه مرتد، والمرتد ما يرثه أحد، يرثه بيت المال، يأخذ بيت المال، وماله فيء ولا يكفن وليس في قبور المسلمين يدفن. فالصلاة شأنها عظيم، ليش؟ لأنها فرضت في السماء، جميع أركان الإسلام فرضت في الأرض، الصيام فرض في الأرض، والزكاة في الأرض، والحج في الأرض، وغيرها من أركان الإسلام فرض في الأرض، الصلاة لا، فرضت حتى قرب من العرش عليه الصلاة والسلام، خرج وصعد وصعد وصعد، جبريل انتهى عند سدرة المنتهى، والرسول أذن له بالرفع بالطلوع بالعلو، فارتفع حتى سمع صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ ما قضاه الله وقدره في اليوم والليلة. هكذا الصلاة ورضت في السماء، فلا ينبغي لمسلم أن يضيعها، ولا ينبغي لمسلم